كذبه عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على شيء دل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام وأنه مؤيد بالوحي، وهذا قليل من كثير مما مر معنا، وسيأتي إن شاء الله أشياء أكثر في هذا المعنى، وكلها مؤيدات تؤيد على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث مجموعة من المسائل، من أهمها ما سبق معناه من فجور يهود، فإنهم قوم أهل فجور وفسق وأهل كذب وخيانة وأهل خداع ومكر، ومن ذلك ما في هذا الحديث كذلك، فإنهم كذبوا وهكذا كذلك وضعوا السم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة في هذه الشاه. وهذا الحديث وردت له طرق، ومنها أن الذي وضعت امرأة، وفي هذا الحديث أنهم رجال، فإما أن يكون جميعا اجتمعوا عليه وإما أن تكون قصة أخرى، وقد قال بكلا القولين طائفة من أهل العلم، فقالوا أنهم وضعوا السم للنبي عليه الصلاة والسلام مرات، يعني في شاة تعرض عليه، فمنها مرة لم يأكل من الشاة، وعلى هذا حملوا ما روي من الروايات التي ليس فيها ذكر الأكل، ومرة أكل منها ولم يضره عليه الصلاة والسلام وضر بعض أصحابه فمات من حينه، فقتلت المرأة بما كان من قتلها لمن مات من الصحابة، ولكنه كان يعاود النبي صلى الله عليه وسلم ألم في أبهره، يعني في الوريد الأكبر في القلب، يعاوده مرة كل عام، حتى كان عام الذي توفي فيه اشتد عليه ألمه عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد حين وليس من حين أكل الشاة، فأيد الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بما كان من سلامته، وهكذا أراد أن يعظم له الأجر فمات شهيدا عليه الصلاة والسلام، ويكون عليه الصلاة والسلام كذلك أحد الأنبياء والرسل الذين قتلهم اليهود، فاليهود من صفاتهم أنهم كلما جاءهم نبي قتلوه وكذبوه، وهذا من ذاك. وفيه من المسائل كذلك بيان ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام مما أوتيه في حسن خطابه وكلامه مع الغير، فإنه عليه الصلاة والسلام استدرج يهود بابتدائه بهذه الأسئلة قبل سؤالهم بالمقصود، وهكذا قد يحتاج من يحتاج إلى سؤال الكاذب أو من هو مظنة الكذب أن يستدرجه بالسؤال قبل أن يسأله عن المقصود، لأن سؤاله عن المقصود من أول وهلة ربما به لا يصل إلى صدق أو كذب، ويتحير في صدقه من كذبه، لكنه إذا تقدمه بأسئلة قبل ذلك ربما به وصل إلى ما يريد من التمييز بين جوابه حال الصدق وجوابه حال الكذب، فيستدل بذلك لما يريد الوصول إليه في الموضع الذي يسأل عنه. وهكذا كذلك فيه من المسائل بيان علم اليهود وأنهم ضلوا عن علم، وهذا ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة الكثيرة، فإنهم علموا أنهم أهل عدم عمل بالعلم، ولهذا هم يقرون على أنفسهم أنهم يدخلون النار، فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فكونهم يدخلون النار هذا يقرون به لعلمهم أنهم فعلوا ما يوجب دخول النار، وأما زعمهم أنهم يكونون فيها يسيرا فهذا كذب. ومن الأماني التي ذكرها الله عز وجل عن اليهود، فهم عندهم أماني يتمنونها وليس الأمر كذلك. وهكذا كذلك قولهم ثم تخلفوننا فيها هذا من كذبهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اخسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا، يعني من استمسك بدينه الذي بعث به عليه الصلاة والسلام بحق وصدق. وأما من لم يكن كذلك فله نصيب من النار بحسب ما يكون من خروجه عن الهدى والصراط المستقيم الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك أخيرا فيه من المسائل ما حفظ وعصم به نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيأتي فصل خاص بالكلام على هذا المعنى. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم. يقول هل يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ نبارك للعرسان؟ يجوز إذا كان تدعو الغير إلى ذلك، يعني معناه باركوا للعريسين، الذكر للذكر والأنثى للأنثى. ومن دعاء العرسان يقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، فأنت تدعو بالبركة. فإذا قولك نبارك للعرسان دعوة لغيرك للمباركة إن شاء الله ما في شيء، والله أعلم.